ولكن أبقى الله لهم بالعلم من بعد موتهم الذكر الحسن. وصدق علي رضي الله عنه عندما قال: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا. الناس موتى وأهل العلم أحياء. قال علي: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، المال ينقص إذا أنفقته، والعلم يزكو كلما أنفقت منه. العلم حاكم والمال محكوم عليه بالعلم. وكان عمر الفاروق رضي الله عنه يقول: إن موت 1000 عابد أهون من موت عالم بصير بالحلال والحرام. 1000 عابد، عابد يعني إيه؟ يعني واحد بيقيم الليل ويصوم النهار وحج كل سنة وعمرة كل سنة وصلة أرحام وإحسان للجيران. عابد 1000 عابد يموتوا، ده أهون من موت عالم واحد. تعلم ما الرزية، فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية موت عالم، يموت بموته خلق كثير. فاللهم بارك لنا في أعمار علمائنا يا رب العالمين. والأحاديث في هذا الباب كثيرة كثيرة. قال أبو جعفر الطحاوي كلمة جميلة، قال: العلم غنى بلا مال وعز بلا عشيرة. أوالله، العلم غنى بلا مال وعز بلا عشيرة وسلطان بلا رجال. خرج هارون الرشيد في موكبه واستقبله الناس وتزاحم عليه الناس، ملك الدنيا في زمانه، هارون يحكم نصف الكرة الأرضية في زمانه. وجاء ابن المبارك العالم الرباني، فلما رأى الناس ابن المبارك تركوا موكب هارون وازدحموا على ابن المبارك، سابوا الخليفة وراحوا جري ورا العالم. فنظرت أم ولد من هودجها تسمع ما الذي حصل، تنظر ما الذي كان، وسألت: من هذا الرجل الذي انفض لأجله الناس عن موكب أمير المؤمنين؟ قالوا: ألا تعرفينه؟ هذا إمام المسلمين عبد الله بن المبارك. فقالت كلمة جميلة، قالت: هذا هو الملك، لا ملك هارون الذي يجمع له الناس بالشرط والأعوان. صح كما قال الطحاوي، العلم غنى بلا مال، العلم عز بلا عشيرة، العلم سلطان بلا رجال، العلماء سلاطين على قلوب الناس، الناس يحبونهم لله ويفدونهم بدمائهم وأرواحهم لله، هذا من عمل الله. فاللهم اجعلنا من طلبة العلم إلى أن نلقاك يا رب العالمين. لكن طالب العلم لابد له من جملة آداب. حقيقة في المساجد نرى أشياء تدل على أن آداب طلب العلم صارت من الآداب المهجورة، صارت كأنها فرائض منسوخة. ما هي آداب طلب العلم؟ أهم أدب وأعظم أدب إخلاص النية، ذلك لأن طلب العلم عبادة، وكل عبادة تحتاج إلى نية صالحة. لابد يا طالب العلم من أن تطهر قلبك من النفاق، من أن تطهر عملك من الرياء، وإلا فالخسار الخسار والدمار الدمار. طالب العلم، الشيخ، المعلم، الأستاذ، الواعظ، خطيب الجمعة، طالب العلم تعرض له في طريقه عقبات قد تفسد عليه نيته من شهوة الترفع، حب الظهور، طلب الشهرة، الغرور، العجب، عبادة النفس، احتقار الآخرين، التشنيع على إخوانه من طلبة العلم، عقبات، أشواك تعرض لكل طالب علم في طريقه، إن لم يتقيها أفسدت عليه نيته وجاءه الدمار والخسار والنار في الآخرة عياذا بالله تعالى. لازم كل واحد فينا من علمائنا، شيوخنا، إخواننا، الطلبة، طلبة العلم، لازم كل واحد فينا يجدد نيته بين لحظة وأخرى، ويسأل الله الثبات، ويلح على الله بالدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إخلاص النية شرط لكل عمل صالح. قال تعالى في هذا الشأن: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. هؤلاء هم الذين سينجون غدا، وأخلصوا دينهم لله. قال تعالى وهو ينقل لنا كلام أهل الخير: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال تعالى وهو يمتدح الصديق: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. أما السنة فمذخورة بأحاديث تبين لنا أهمية النية، وتحذرنا من الرياء، ومن طلب السمعة، ومن طلب الصيت، ومن طلب غير الله بالعمل. على رأسها حديث أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه، وسنقف معه بعد في حلقات إن شاء الله تعالى. الحديث رواه الشيخان عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال الشافعي: هذا الحديث هو ربع الإسلام. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبدأه بهذا الحديث. أقول لك أي عالم يكتب أي كتاب في أي نوع من أنواع العلوم الشرعية لازم أول صفحة يكتب فيها حديث النبي: إنما الأعمال بالنيات. الرياء من أسباب هزيمة المسلمين. ساعة أن تخلص هذه الأمة عملها لله ينصرنا الله على يهود. بقى الرياء بالعمل من أسباب الهزيمة. إي والله. اسمع، أخرج الإمام أحمد وابنه في زوائد المسند وابن حبان والحاكم، وقال صحيح الإسناد وصححه الألباني رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. العالم اللي بيعلم لغير وجه الله كالشمعة تحترق وتضيء لغيرها، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. وعلى هذا فمن أهم عوائق نهوض الأمة فساد النوايا.